قل أنا إلى باب الزكاة، هذا هو محل ديال الربوع ديال الشيخ حقيقة وليس باب الحج. باب الزكاة بمعنى التذكية، وهي أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به أي بالعقر نحو الجرد. هي أربعة أنواع ديال الزكاة. وسيأتي أن هذه الأربعة تختلف باختلاف المزكى، لأن من المزكى ما ينحر ومنه ما يذبح، ومنه ما يجوز أن ينحر ويذبح، ومنه ما يعقر، وما يموت بالعقر نحو الجرد. هذه الأربعة الأنواع. غير هذه كلمة العقر سنقف عليها، يعني لا تحتاج إلى مزيد من النظر. وش العقر؟ هو كل ما يقتل به الشيء، ما يقتل به الحيوان كيفما كان، إذا كان لا ينحر ولا يذبح. إذا كان لا ينحر ولا يذبح فإنه لم يبقى إلا أن يعقر، وإذا عقر فما هو العقر؟ وش العقر يمكن يكون بالنار؟ رأى الجرد يقتله بالنار، هل يمكن أن يكون بالنار؟ هل يمكن أن يكون بالحبس؟ هل يمكن أن يكون بالضغط حتى يخنق؟ وبذلك هذه المسألة يتحدث عن زكاة الحلزون، هل مسألة العقر يخرج إلى الحلزون وما شابه ذلك من المخلوقات الأخرى التي لا يمكن أن تذبح ولا يمكن أن تنحر، ولكن قد تدخل تحت سبب العقر. إذن نبدأ أولا ببيان معنى الزكية، لأن هذا مصطلح شرعي. قال رحمه الله: الزكاة قطع مميز تحقيقا. إذن من شرط الذبح أن يكون قطعا، والمقطوع سيأتي بيانه، والذي يقطع سيأتي بيانه. قطع مميز، والمميز ما من شرط أن يكون بالغا، المميز هو من يحسن هذا الأمر وإذا سئل أجاب ويكون جوابه صحيح. وبذلك فإن كان غير مميز بحيث لا يميز بين الأشياء ولا يفرق بينها ولا يحسن أن يجيب عنها جوابا صحيحا فهذا لا يصح فكذا. ولا المجنون، أن المجنون الذي لا عقل له لا يفرق بين الفعل والفعل، وبهذا يكون قد دخل في لفظة مميز. هذا يميز المجنون، المجنون هو دابا يقدر يدير مفسدة في مصلحة والمصلحة في مفسدة، عنده غرض. واحد الأحمق كان معه واحد صديق ديالو ونعس، وجا دبان مقابل ليه فمو، قال هذا الدبان والله إلا كيضر هذا السيد. جاب واحد محجرو ولقى على الدبان باش يقتل الدبان، حجرة ضرب بها الدبان صافي قتل وقتل هذاك السيد، بغا باش يدير المصلحة باش يحيد الدبان على هذاك وصفته وزخير. ومجنون وكذلك السكران، أنا السكران لا أعرف، ولكن السكران هذه كلمة السكران، السكران الذي فقد رشده، لأن كاين شي واحد تيسكر وكاع ما تعرف بأنه سكر، كيسكر الله كيخدم يكون يشرب، ولكن تيجي هو هذاك من جد. أنا وقال لك شي خونا عاوتاني فيه داك الشيء، وقيل فيه أنواع على ما يقولون، شي حاجة اللي غالية بزاف وداك الشيء، تقول هذيك ما كتكون ما كديرش هذاك، ما كديرش الحيوط وكذا، هذاك الشيء ديال خيسه، قالوا هو اللي كيدير هذاك هذاك السكران كاع، حتى الإنسان كيضرب الحيوط. إذا السكران لا يذبح. الشرط إذا كأدب، الشرط الأول تمييز، الشرط الثاني أن تكون أنتاه مما يجوز أن ينكحها المسلم، كل أنت ديالو مما يجوز للمسلمين أن ينكحها، وما يجوز للمسلم أن ينكحه على ما هو معروف اليهودية والنصرانية، أما المجوسية فلا يجوز له أن يتزوج بها. وكل حال اليهودية والنصرانية من العلماء من يرى بأنهم من المشركين، ولذلك حرم كثير ما ماشي كثير بعض العلماء أن يتزوج المسلمون اليهودية والنصرانية، وقد شدد في ذلك ابن العربي وجماعة من الفقهاء وقالوا بأن الآن لا يوجد نصراني ولا يهودي وأن جميع هؤلاء من المشركين، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. ولكن في زمن الصدر الأول وكذا كانت يتزوجون المسلمين إلى أن منعهم عمر بن الخطاب وقال بأنهم يتركون نساء المسلمات ويتزوجون، وأراد أن لا يقع الضرر بالمسلمات في العنوسة على ما قرر به كلامه، ولم يقل بأنهم نحر على يتحل. إذن قلنا بأنه لابد أن تنكح أنثاه، إذا كانت أنثاه تنكح فإنهم ولو أمثا، ولو عبر به كلامه، فدخل الكتابي ذكرنا أنثى ولو أمثا. هل يجوز للأمة أن تذبح؟ نعم. هل يجوز للأنثى أن تذبح؟ نعم، لم يرد دليل يمنع الأنثى من الذبح، لأن الناس يقول المرأة ما يمكنش تذبح، المرأة فالرجل في الذبح، وما سيأتي سيدل على ذلك. قال قطع مميز تمام الحلقوم، أي جميع الحلقوم، وهو القصبة التي يجري فيها النفس، فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم توكل على الراجع. هذيك جوزة جوزته هذه القصبة اللي الله سمي. قال فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم توكل على الراجع، وذهب بن وهب إلى جواز أكلها، وهو مذهب الشافعي، فقتل الحقوم ليس بشرط عندهم تداخل. قضية الغرصمة، هذه الغرصمة اللي يقولوا لها الجوزة ولا يقولوا لها الشلوحة قريت تلقى الجمز أقر الجمز تيهزوها الفوق، خاصك تجبدها الفوق، زي الراس وشكون الفوق من غير الراس تهزها الفوق عاد تذبح. هذه دابا إذا نزلت كيقول الملك لا لا، ولكن ابن وهب يقول يجوز أكلها، وهذا مذهب الشافعي. أنت تروح البقرة تذبحوها الناس غلط، أنه تروح البقرة كاملة وتروح الخروف كامل بأمر اجتهاديين لا حجة فيه، ولم تناقش الغرصمة في زمن النبوة، ولم تذكر في زمن الصحابة، ولم ينقل على أحد من التابعين أن له فتوى فيها، بل لم تذكر في زمن مالك، وإنما بحثت في زمن ابن القاسم بعد موت مالك، ثم تناقشت ثم بحثت، فمنهم من شرط أن تكون لجهة الرأس، ومنهم من يقول بجواز أكلها ولو انحازت إلى البدن، وهذا مذهب الشافعي. هذاك الواحد الدجاجة شو غادي نذبحوها وما داك البحر، قال لهم وحدها الدجاجة طبخناها جيبوها ناكلوها نكونوا شافعية حتى ناكل هذيك الدجاجة، ما اللي غادي نغسلو نرجعو مالكية، ندخلو مذهب الشافعي حتى ناكلو هذيك الطاجين ومن بعد نرجعو مالكية ما فيها مشكل. إذا خلاصة الكلام أنها ليست مسألتان يمكن للإنسان أن يتشدد فيها، فالمتشدد فيها إن أخذه من قاعدة قطع الحقوم ورأى الحقيقة الشرعية لا تتم إلا بهذا، فهذه مسألة اجتهادية أخذها من الله. أما أن يقول أحد بأن هذا الأمر عليه دليل مبين واضح، أن يصرحوا فيه بأن هذه ضرورة العجز، فهذا الله تعالى أعلم تقول بأنه ما نوقشت هذه المسألة إلا في الأزمنة المتأخرة، وإذاك ما كتلقاش في هذا الكلام ديال الأئمة الأول، هذا الشيء اللي قالوا والله تعالى أعلم. واللي بغى يرجع لهذا الشيء رجع ابن حزم، ان ابن حزم رحمه الله له عنايه بالاثار في مثل هذه المسائل. اذا رجع للمحلى ولا المحلى راه كتابنا معروف بانه جامع لفتاوى المتقدمين والاثار وكذا، وان كان كتاب ديال ابن حزم خصو شي خدمه تكون علميه دقيقه لتخريج ما فيه من الاثار والفتاوى من الاحاديث رحمه، خرجها سهله، وكان مشكل في الآثار اللي فيه أنه ينسب للتابعين فتاوى وينسبها للصحابة وينسبها لكذا، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى التدقيق، التدقيق وباش تدقق هذا الشيء كتاب الكتب ديال المتقدمين مثل عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة، وكتاب الكتب ديال باقي بن مخلد لأنه كيعتمد عليه، كتاب الكتب ديال ابن عبد الباض بزاف ديال الكتب باش تعرف واش هاد الآثار آثار المتابعين والصحابة في كتاب المحلى في كتاب الطهر مثلا، يخرج الانسان ويخدم فيه هذا غادي نعرفوا واش ابن حزم فعلا ما يستدل به من الاثار صحيحه ولا بعضها صحيح، ولا غادي يكون بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها فيه خطا وبعضها فيه صواب. هذا موضوع مهم جدا، خصو شي خدمه تكون واحد الفتره زمنيه اللي بغا، ولكن كما ذكرت لك خاصك دابا تشتري عائشه وخاصك تشتري ابي هريره، خصك المصنفة الكبيرة باش ترجع الفرع دابا، خصك الكتب ديال المتقدمين، حيت هو عنده أسانيد وعنده أسانيد ديالو إلى هؤلاء الذين ينقل عنهم الآثار، وشكون عنده أسانيد هو؟ ماشي أسانيد في الحديث، أسانيد في الفتاوى، أسانيد في الآثار، راه هذاك السيد راه آية من آيات الله، ذاك ابن حزم، رحم الله الشوكاني، قال ليس بين ابن حزم وابن تيمية من يشبههما أو يداينهما، يقصص هذا الأمر هذا. في حد الفتاوى وأقوال التابعين والصحابة، لمن لم يعرف الخلاف بين العلماء لا يمكن أن يفقه شيء إنسان إلا ما عرف الآراء والأقوال، لم يكن عرف ألا في هذه يتفقه. خلاصة الكلام ان هذه القضيه ديال الغرسمه وما يسمى بالجوزه هذه راه فيها خلاف وما تشدد الانسان في مثل هذا الا ان يكون هو من النظار الذين اهتدوا الى ان هذا الشرط مبني على دليل شرعي لازم وانه لا بد من مراعاه هذا الشرط فحينئذ يلزمه شرعا ان لا يخرج عن هذا الامر. اما اذا علم اذا كان فقط مقلدا ودليل غير موجود وانما هذا محل استدلال النظر فلا يجب ان يتشدد في مثل هذه المساله وان ينسب هذه الميته ان ذلك لا يكون الا بذلك. مذهب الشافعي رحمه الله الموجود عنده انه لا بد من قتل الحكم والمري فلو بقي من الجوزه مع الراس قد روح القتل الخاتم اكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائره لان كان المنحاز الى الراس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحن في الاكتفاء بنصف الحكم عليه وقطع جميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق اذا هذا هو الذكر قطع الحلقوم وهو ممر النفس والودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما اكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلا قطع احدهما وابقي الاخر او بعض لم توكل ولا يشترط قطع الماري بفتح الهمزه وقيل بتشديد الياء من غير همز ماري وهو عرق احمر تحت الحلقوم تحت الحلقوم متصل بالفم وراس المعده والكريش يجري فيه الطعام اليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه. اذا خلاصه الكلام ان الزكاه ما هي قطع الحلقوم والودجين من المقدم فلا يوكل ما ذبح من القفا وكذا اذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وادخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم توكل كما قاله سحن وغيره. اذا هنا لا بد ان ننظر في موجبات هذا الاختلاف واش دابا الزكاه هي حقيقه شرعيه ام لا ولا هي حقيقه لغويه حقيقه واذا كانت حقيقه شرعيه فلا بد ان تنقل عن الشارع اليس كذلك جيد. اذا فانها ستكون مثل الافعال التي يضبطها الشرع فقط. عندما كان النبي اسمه يذبح هل كان نقل عنه ذات يوم انه ادخل الموس في وسط العنق وحركه حتى قطع الحكم ودجين ام لا؟ لم ينقل. فإذا لم ينقل ما الذي نقل؟ نقل عنه أنه يقطع الحلقوم ويقطع ماذا؟ ودجين. هل نقل عن اسم أنه ذبح من القفا أو لم ينقل؟ لم ينقل، ولكن نقل عن أنس بن مالك أنه ذبح الدجاجة من قفاها. إذا فهل هذا الفعل الذي فعله أنس كان فعلا معتادا في زمن النبوة وأنهم كانوا يذبحون بهذه الطريقة فتسير الزكاة هنا زكاة شرعية؟ أم أن هذا كان فقط منه عن جهاد يعني اجتهاد فلا تكون في الحجة لمخالفة الصحابة الآخرين له؟ هذا محل بحث ونظر. إذن الزكاة قطع الحلقوم والودجين وهذه الحقيقة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه أدخل الموس في الحلق وقطع الودجين ولا أنه ذبح من القفاء وبذلك تكون الحقيقة الشرعية هو ما اقتصر عليه من قتل الحكم بلا رفع للآلة قبل التمام. يوقع بعض المرات أن الإنسان كيذبح وقبل ما يكمل كيهز الموس لسبب من الأسباب، فإن رفع يده قبله ثم عاد لم توكل إن طال وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا، فإن عاد عن قرب أكلت اختيارا نظرا، وهذا كله ينفعله اختيارا. أما ينفعله اختيارا والقرب والبعد، فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه، وقربه وهذا وقربه، وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كان قطع بعض الوجزين. وأما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشش فإنها توكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد أو بعد، لأنها ابتداء زكاة مستقلة حينئذ. لكن إن عاد عن وعد فلا بد من النية والتسمية. رفع اختيارا أو اضطرارا ولا يحد القرب بثلاثمائة باع كما قيل، فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ الثلاثمائة باع 1200 ذراع، لأن الباع أربعة أذرع، فكيف يسع العقل أن يقول هذا من القريب؟ بل 100 باع من الطول الذي لا شبهة فيه، والله الموفق للصور. فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العالج من انفلات الصور يزلزل منطلقا في غاية سرعة الجري وزلزل خلفه كذلك، فالزمان حينئذ يسير قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الأمر إلى العرف، تأمل ولا تغتر. هكذا. إن هذه الزكاة التي تسمى بماذا؟ الذبح. هذا هو الذبح الشرعي. إذن فالذبح هو قطع الحقومي وهو جزيني، ولكن سيتوسع الاحتفاء بنصف الحقوق كذلك. إذن إذا ذبح من القصى فإنها عند المالكية ماذا؟ لا توكل. وإذا ذبحها وأدخل الموسى في العنق وحركه حتى قطع الحقوق والجزين فإنها أيضا لا توكل. وإذا ترك الجوزة إلى البدن فإنها لا توكل. وإذا ذبحها من لا يجوز له أن يذبح فإنها لا توكل. وإن جرحها بقرب جرحا يقتلها ثم عاد فأتم الذبح فإنها لا تؤكل. والمالكية تتشدد في هذه المسألة، وفي بعض المذاهب بعض التخفيف في هذه المسألة. وبعدما أكمل الذبح انتقل إلى ماذا؟ إلى قلنا بأن أنواع التزكية أربعة: ذبح ونحر. والذكاة في النحر طعن من مميز يناكح بلبة بلا رفع قبل التمام على ما تقدم في الذبح، وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والوجزين. إذن النحر هو طعن باللبة، واللبة هي تلك النقرة التي تكون فوق الصدر. اللبة هي النقرة التي تكون فوق الصدر حيث تحادي عظام الصدر، هي اللبة. والطريقة أنهم يدخلون فيها الموسى، يدخلون فيها المدية، يدخلونها فيه ويقطعونها ثم يخرجون الموسى. هذا هو ضوء النحر. وهذا لا يشترط فيه قطع الحلقوم ولا قطع الوجزين، إنما يشترط فيه أن يدخل ذلك الموسى أو يدخل المدية في تلك اللبة ويقطعها بتمامها، ولا يرفع الموسى حتى يدخله فيها ويقطع اللبة كلها، يعني يجعلها مقطوعة على الطول، ولا يخرج الموسى من ذلك حتى ينتهي من هذا الفعل. ولما ذكر أن الذبح هو قطع الحلقوم والوجزين ذكر قولا آخر في المذهب، هو أيضا من الأقوال المشهورة، وهو أنه يجوز الاقتصار على نصف الحلقوم والوجزين، وإن لم يقطع الحلقوم كله ولكن قطع نصفه فهذا كافي. وشوف هنا الاكتفاء في الذبح بنصف الحلقوم وجميع الوجزين، فلو قطع أقل من النصف مع تمام الوجزين لم يكتفى به على هذا القول، على أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتفى به على القول الأول المعتمد داخل. إذن قول آخر معروف في الذبح وهو كما سمعتم شهيرة، وهو قطع نصف الحلقوم مع الوجزين بتمامه، ولكن نصف الحلقوم ولا يكتفى بأقل منه. وقيل بأن قطع نصف الوجزين أيضا كافين. وشوف إلى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع الوجزين. قال عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بالحلقوم وتمام الوجزين، كذا قال ابن غازي، وتبعه شارحنا فجعل الكلام مسألة واحدة. وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور: نصف الحلقوم فقط مع تمام الوجزين، وفي تمام الحلقوم مع نصف كل وجزين، وفي نصف كل من الثلاثة. أما قطع الحقوم مع أحد الوجزين فقط فلم يشهر الأكل. وقد قرر الشارح بهرم كرام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة، فقال وشهر الاكتفاء بنصف الحقوم، هذه مسألة يعني تمام الوجزين. قوله والوجزين مسألة أخرى يعني نصف الوجزين مع تمام الحقوم أو مع نصفه. ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرم كلام المصنف هو الأولى منظور البناني. إذن الدردير ذهب إلى أن المسألة والشهر الاكتفاء بالحكم بنصف الحكم والوجزين مسألة واحدة، هكذا قرر الدردير. وقرر غيره من شارح خليل شارح المختصر وغير المختصر أن هنا مسألتين: سهل الاكتفاء بنصف الحقوم مع جميع الوجزين، سهل الاكتفاء بنصف الوجزين مع تمام الحلقوم، والقول الثالث سهل نصف الوجزين ونصف الحلقوم. وهذا هو الذي قرر عليه هذه المسألة ابن بزيزة كما سمعتم في صرح التلقين. وشارح شارح بهرم وأول من شرح مختصر خليل قرر كلام المختصر على هذا، وأن هنا مسألتين، مسألة نصف الحلقوم والوزجين ومسألة نصف الوزجين مع تمام الحلقوم. وهذا الشرح الذي ذهب إليه بهرام وابن بزيز في صحيح التلقين قال المحشي وهو الأولى، قال وهو الأولى. وبهذا تعلم أن ما قرر عليه الشيخ التزن هنا خلاف ما عليه بهرام وما عليه ابن بزيز كما سمعتم، ولعل الشارح تبع في هذا الكلام ابن غازي، ابن غازي المغربي المكنسي، لأنه ممن شرح خليل، ويقال بأن أحسن شرح على خليل، أحسن كتاب وضع عليه على الإطلاق، هو كتاب ابن رحال المغربي، وكتاب ضخم يقع فيه ثمان مجلدات، وهو الآن اشتغل عليه لطبعه. كثير من المحققين يقولون بأنه من إن لم يكن أحسن فإنه من أحسن ما كتب على مختصر خليل. وقال بأن الذين شرحوا خليل أحسن شرح هم المغاربة وليس المشارقة كداخل. وهذا يظهر رجحانه وصوابه إذا نظرت في ما وزع في هذه الكتب من الفقه والتحقيق في المسائل. ويوجد المختصر خليل كثير من كتب لم تطبع، كتب كثيرة وضعت عليه ولم تطبع. هذا الشرح بهرم طبع، أن بهرم عنده الشرح الأصغر والأكبر، الشرح الصغير والكبير والأوسط، وهذا الشرح الصغير هو شرحه كأنه تقرير، كأنه شرح تقريري لم يطول فيه في المباحث، ولكنه كان مفيدا. ويستحسن شرحه لأنه أخذ هذا الكتاب عن صاحبه، باعتبار أن بهرم ربيب خليل بن إسحاق الشيخ خليل، أنه تزوج أمه وصار ربيبا عنده في بيته، هو الذي علمه مما أخذه عنه علم الفقه. لذلك يعتبرون شرحه من أحسن الشرح، وإن كان القابيسي أيضا قد شرحه قبل أن يشرحه غيره من الشراح المشهورين. لذلك يسمى بهرام القابسي يسمون بالشارحين، يقصدان بكلمة الشارحين، إذا ورد كلمة الشارحين فإنه يقصد بهما بهرام القابسي. إذن خلاصة الكلام أن في هذه المسألة كما رأيتم شرحين مختلفين، شرح الذي عليه ابن غازي وتبعه التلبيق، والشرح الثاني الشرح الذي ذهب إليه بهرام ووافقه عليه ابن بزيزة في صحيح التلقين. ابن بزيزة أيضا من علماء المغرب، قد يقول بعض إن كثيرا من المعارف الفقهية في المغرب إنما نسمع بها. نعم هذا لا شك فيه، إن كثيرا مما كسب في الفقه وما سطر فيه لم يطبع، هو محطوط في الخزانات، ولا بد لمن أراد البحث أن يشتغل بذلك. ما كان هذا الشرح مهم جدا، كتاب مهم في الفقه المالكي وفي تخريجات وفي سن الدروب، اطلعت عليه مخطوطا بزاف المرض ديال النسيان ولا كيدير كل عام. وهذا حتى هذا الدور النتير على نوازل بن حسن الصغير هو مخطوط، ما موضوع شيء كثير على الدور النتير على نوازل بن حسن الصغير، باقي مخطوط التحقيقات التي عليه، وهذه الكتب ولات مستعصية على التحقيق. الكتب الفقهية أصبحت مستعصية على التحقيق المطلوب، أن الفقهاء هم الذين يحق لهم أن يحققوا هذه الكتب وليس الباحث، أن الباحث الآن إذا حقق الكتاب يحقق بعض الألفاظ ولا يحقق المسائل، يحقق الألفاظ، نسخة كذا نسخة جي نسخة تي نسخة جي، يعني غير باش يقرب لك النسخة فقط. وأما بأن يقف على المسائل هذا صعب، ذلك يعاني أساتذته في كلية الأمرين في هذه الكتب القديمة. أولا أن تلك اللغة التي كتبت بها تلك الكتب التقى بها الدراسة أصبحت لغة الأفريقي، أدب الفقهي هم أدبهم، ولأن عندهم مصطلحات ديالهم، ويصعب على من لم يتفقه في المصطلحات أن يفهم هذه الألفاظ. ثانيا هو التخريج، تخريج الفروع الفقهية على مآخذها استعصى الآن، وكان الذين تولون هذا الأمر هم الناس اللي تخرجوا من التعليم العتيق قبل 200 سنة، ما كان فريش يفتر من عاشق بمئة سنة ولا بأتي سنة يعني من عاشق انحط انحطاطا شديدا منذ مئتي سنة من عصر اليوسي إلى الآن بدأ التعليم ينحط حتى أصبح التعليم العتيق ليس بشيء تقريبا، لا يخرج شيئا ولا ينتج شيئا ولا يحقق شيئا ولا فائدة في تدريسه، لأنه وقع فيه واحد نوع من الاستراف والانقطاع من الألفية نبدأ الألفية يكمل المقامات يكمل ابن عاشير يزوي ابن عاشير يكمل الزواوي يبدأ الزواوي، لا علم الحديث ولا علم البيان ولا علم الأصول والقواعد هو المحرك حقيقي للنظر، فبقيت في الناس وظهورنا في دائرة لا تفيد، هذا وقع في التعليم العتيق، فأصبح التعليم العتيق لا يخرج إلا بعض النظام الشعراء والمفتين الذين ينقلون فروع من المختصرة، حد النظر وقع هذه الانتكاسة ووقع الرجوع وقع انغلب على الناس كما هو خلاف السنة في التفسير كالإشارة التفسير الإشاري ولا دخل في العقول، مثلا غلب النظر الصوفي على النظر الفقهي، النظر الصوفي يغلب على النظر الفقهي، النظر الفقهي الأصل هو خالد إلا بالأدلة الشرعية الظاهر، لكن في واحد الفترة غلب النظر الإشاري على النظر الفقهي، واحد الفترة أصبح التفسير الإشاري يغلب عليهم نظرا لضعف النظر الفقهي، شوقة ماشي غير هنا شمال في الغرب الإسلامي كله، واشتط بعضهم غضبا على هذا الانفصال، بعضهم تقلق عن هذا الانفصال وسعى إلى أن يكتب شيئا من الكتب ليرد الناس إلى هذه الأشياء، وبغى يتحرك شوية في هذا الباب باش يرد الأمور إلى كذا، ولكن كان الأمر لا يعدو أن يكون تصرفات أفراد الشوشاوي يشرحوا على مقه من أجل هذا الأمر مقوه، كان هذا الأمر هو الهم، بعض الموريتانيين شعروا بأن الناس قد انفصلوا عن الفقه، وبقيت الأمور على هذه المسجدات القليلة التي ما زالت تتسع حزن، ظن اعتبروا بأنها حركت هذا الأمر ليصير هذا الشيء مربوطا بأسفل، ولكن الفقهاء ما زالوا يربون الآن قربا لأنهم يجب عليهم أن يسلموا الفرع على أنه صحيح كيفما كان الحال، عرف أصل يعرف، عرف ما أخذه أو لم يعرف، عارض الحديث أو لم يعارضه، المهم هو صحيح على كل حال هو صحيح كما كان الحديث، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى تصحيحه، يربط على هذه البخ والذكاء في النوع من الاستعلاء، وخرج الطلبة مسكنة بأمرين، أحدهما أنهم لا يعرفون أن الذين جاءوا بما هم عليه أخويا في مكرهم يمون كتابة يحسنون توظيف المعارف، يعرفوا كيف يشوف المعارف الزوايا، يعرفوا يعرفوا المعارف ديالهم في الصف، يعرفوا يوظفوا المعارف ديالهم في المقالة، يعرفوا كيف يوقعوا الشبهات الشكيكات، يعرفون كيف يتصلون بالأمم الأخرى كيف يخاطبونهم، يعني عندهم مهارات تستغلوا في نشر ما يريدون نشره، إنسان غير مستوى معرفي بسيط لكنه كان يتجرأ على الطرح، والطرح الذي يطرحه ويوجهه حسب معرفته هو، وإن كان الطرح ليس شيء طرح صحيح، يطرح ويتحرك، للمرضى بالمدارس العتيقة يربون طلبتهم على أمور خطيرة، أولا يربونهم على الاتباع الذي يكاد يكون بحال كنس وكن عنده كالميت عند مغسلين وقلبه كيف يسمت وهو كذا، البيت المشهور الذي ينشده في المجالس، يعني أنك لا تناقشه لا تعارضه لا تظن بأنه مخطئ، من ظن في الشيخ أنه مخطئ هلك، ومن شك في شيخه فقد شك في النبوة، يعني بتبع الحال واحد نوع من النسخ الشديد للإسلام، يعني واحد نوع من نقل النبوة إلى البشر بطريقة فيها طريقة المكر كذعة واستخدمه وتفتش وخبقه ولش نوقع، ان هنا شي امور لا تعقل ان تكون كذب، الغزالي براسه تقول الى هو اللي كتب داكشي، الى كلمه تس الله اعلم قال خطا الشيخ، قال اتباع الشيخ في خطئه خير من موافقه الحقيق في مخالفته، هذا الشيخ هذا العجوز هذا اش غادي يصنع، الله تعالى غادي يصنع لنا نتبعوا في الخطا، والإثبات في الخطأ خير من مخالفته في الحق. وإذا الحق ماشي إذا الحق ماشي ماشي ماشي ماشي حقيقة مطلقة، حقيقة نسبية. إذا خالفها الشيخ ما بقتش حقيقة، راه كاين في ديال الغزال تدوزو في جوج الرابع. ولا يخفى أن هذا الشيء يتبع العقول جمود جمودات العقول. لأن علاش غادي نفكر أنا والشيخ ديما موسى؟ علاش أنا غادي نوجد داك الشيء اللي كيقول وأنا مأمور باتباعه على كل حال؟ علاش أنا غادي نمشي ندرس أنا التأصيلات والتوجيهات والتعليلات للعلماء كل ما يقولونه حق وإن كان وإن خالفوا الحق فهو حق؟ علاش أنا غادي نتبع راسي؟ هذه ثانيا أن كل ما ذكروا بالحديث يقولون التبرك الحديث للوزن ماشي التبرك للوزن. تقول لك ما عندكش الأهلية باش تفهموا تفقيم، ولكن حاولوا قرأوا. إذا ما وصلوا 50 واحد ولا 60 وصلوا 10 الناس وصلوا 8 الناس أقل يكون عندنا الناس اللي الله تعالى وفقهم في هذا الشيء. واعتكف الناس على هذا الأمر مدة من الزمان واقتصروا على هذه الأشياء حتى إن كتاب جمع الجوامع كان يدرس ويضحك منه في بعض المباحث. فالكيتقوا نص كده المرة كانوا يقرأوا وهل يكلف الشرع بالمحال كالأمر بالطيران أن يأمرك الله تعالى بالطيران أم أن هذا لا يرد في الشريعة فبالتكليف بالمحال. وكيضحكوا من ذلك الشعر كيضحكوا منه لأنه استغربوا أن يكون التكليف بالمحال شيء يطرح. قال لي تكلف الله بالطيران هذه الطير هذه غير مفهومة فهما منزوعة من أصله يعني منزوع من أصله بينما التكليف بالمحال راه معروف أنه مبحث كلامي وأصولي معروف. وإلا فما معنى أن يقول الله تعالى لأبي لهب أن يحكم الله تعالى لأبي لهب بوجوب الإيمان ويمنع منه الإيمان؟ هذا كيف بالمحال في باب الإيمان هذا بلا نزاع. أما الله تعالى قال سيصل رمضة لهب وما أكثر الناس والحرص بالمؤمنين ويكلفون بالتبليغ والإيمان. وهذا وقع وأريد دراسته في الأصول وأصبح سخرية. لماذا؟ لأنه لم يربط بأصله. أنا كان أقول لك الفقه كيف انحطت أحوط الدرجة ما كانش ذلك حركة علمية لخصة جدا إعادة الفقه إلى قوته. ولا عاد الفقه إلى قوته معناه أنه عاد المسلمون إلى القوة الفكرية، عادت لهم القوة لهم الفكرية المعرفية. في الزمن ديال المتقدمين كانوا يكلفون بالتأصيل ويكلفون بالتخريج ويكلفون بالتعليل ويكلفون بالتعليل. أقصى ما عندنا في إسناد الدليل هو حديث نظرا لبساطة هذا الأمر وسهولة وجود الحديث معه. ولكن إذا بحثنا بوجه الدلالة وجوه الدلالة الممكنة ذاك القدرة على الاستثمار ما كيناش. ما كيقصد الاستثمار معناه طلب الثمرات. قالوا يسيم والتوفيق للطلب استثمار معناه طلب الثمرات. مش الاستثمار هو أنك تستثمر وتدير السوق باش تبيعه باش تربح منه. كل ما دخلت الاستثمار يقول في تامك مش انت غادي تستثمر داك الشيء ديال السوق وتبيعه وتشري فيه. لكن كيعرفوا الاستثمار غير في التجاره استثمار وطلب الثمرات او اخذ الثمرات هذا هو المقصود. نرجعوا الى ما كنا فيه. اذا بعضهم غاضب من وجود المختصرات قال المختصرات ضيعت الفقه. فمنع سليمان مولاي سليمان ان تقرا المختصرات وان يفتى بها منعها من عند باب الأمر ردوا لنا الأمور إلى أصولها ثم صدرت فتوى بالتحريم من الإفتاء بالمختصرات. ممنوع تفتي بالكتاب المختصر، تفتي بالكتاب المطول اللي فيه الدليل وفيه الحجة وفيه البرهان. هذه المختصرات لا يؤمن تنزيلها لأن تحتاج إلى شروط كثيرة. من بعد فطرت الهمم مرة أخرى وعرض الناس للمختصرات لأن الهمم ضعيفة. ومع ذلك فإنهم كانوا يقرون القواعد ويعرفوا شوية التعليلات شوية التوجيهات. ولكن في الآونة الأخيرة صافي أصبح مدارس العتيقة يرسل إليها أبناء وأصدقاء الفقيه أبناء ديال أصدقاء ديال الفقيه. قد يكون في مدرسة يكون شي واحد عنده ولده ولاباس عليه وكيتهلا فيه مرة كيجي كيعطيه ملي كتكون شي مدرسة خاضية ماشي في شي واحد اللي هو مكني أنه يقري ولا يقري الأقل غير يخدم اللغة العربية ولا لا يصير فيه ولد هذاك ولد الحاج. على أي حال هذه المسائل كانت كثيرة. ويل لك ثم ويلون إن أردت أن تقول بأن هذه بدعة ولا هذه رسم ما تذكرهاش نهائيا ذكرها جارها أعرف الحكم ديالها. هو الذي يدعي إلى موسى الفقه وموسى العلم. ماذا هو وجد الدين الصحيح العقيدة الصحيحة والسنة؟ لا علم إلا بالسنة، لا علم إلا بالسنة. إبعاد السنة النبوية عن العلم معناه إبعاد هذا الشيء لك. طبق السنة في المدارس في الوثق، شوف كيف أشعر يتكون انزلها فيها اليوم هذا في قرار القرآن، طبق عليهم السنة يصبح خميس وجمعوش وشوف الأمة كيف أشعر، علمهم كيف تشوف المدارس كيف أشعر تولي وصلت بقى تشوف هذا الشيء، شوف البركة ديال العلمات الشرعية. إذن خلاص الكلام أن الفقه هكذا وقع ممكن كيف الأمور تمشي، لأن إلى ما تبدأت الأمور بالطريقة ديالها اللي كانت متعب بها ما عمرها غادي. يعني كيف زباحنا كان ربيه الناس بلا من علمهم لا قواعد الفقه لا القواعد الأصولية لا طريق بناء الفرع على الأصل، كيفاش بغيتي هذا دابا يخرج فقه؟ كيفاش بغيتي هذا يخرج فقه؟ أنا ما عرفت أنا كيفاش كتبدا هذه القراية. كنبداو كنقراو الفروع الفقهية بحال إذا كانت هي الوحي وكنحملوها كنفتوا بها، مع أن هذه الفتوى ديال العلماء أجمعوا على أن هذه الأقوال راه لا تسمى فقها بالإجماع، أنها لا تسمى فقها بالنسبة لك، لا تسمى فقها ولا تسمى بحفظها فقيها، وحافظ الفروع لا يسمى فقيها بالإجماع أنه ماشي فقه، لأن الفقيه هو الذي قام بالفقه وهو الفهم الزائد على مجرد المعنى، وهو فهم مراد والفقه اللي عنده الفهم الزائد على ظواهر يفهم المراد المتكلم هذا والفقه. أما مثلا نحفظ أن مثلا ابن عشير ونشوف نفسي به الناس يقول هذا هو الفقه، ماشي فقه. متى يكون الفقه؟ عندما يكون مرتبطا بأصله واتفق فهمك مع هذا الفرع من ذلك الدليل، هذا كيتسمى. ولهذا قال في تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية المستفاد من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفاد من الأدلة التفصيلية، ماشي المستفاد من كلام الناس، ماشي المستفاد من قول زيد وعمرين، مستفاد من أدلتها التفصيلية، لا بد يكون مستفاد من الدليل التفصيلي مخصص لذلك الفرع، وإلا فليس فقه. بالنسبة لك ليس فقه، ولكن هذا كتاب فقه بالنسبة للذي تفقه وقال هذا الكلام، ولكن بالنسبة لمن أخذك تسمى هذا فروعي ولا يسمى فقه. ولذلك كان الولاة شدد النكير على أهل الشنقيط وقال ليس فيهم فقه وإنما فيه مجموعة من الفروعيين، وهكذا إذن قال كثير من علماء المجددين في الشنقيط. على كل حال، ما المقصود بهذا الكلام؟ القصد بهذا الكلام هو أن نتصور أن الفقه لا بد أن تعرف أدلته، ولا بد أن تعرف مآخذه، ولا بد أن تعرف مداركه، فإن عجزت عن ذلك أو تركته وأهملته ليس عندك. يقرأها عند من يربطها، ويقرأها عند شي واحد يربطها، شادوك الناس دابا كاع ما عارفينش داك الشيء، كما عارفينش القواعد الفقهية، ما عارفينش المآخذ، هذه من جهة، ومن جهة ثانية، فلا توجد كتب أصرت لهذه المسائل؟ ما عرفنا احنا بدايتنا، ما كنهضروش على بدايتنا، بدايتنا المجتهد راه ما فيهاش ثقة، بدايت المجتهد في فقه هذاك تسمى فقه مقارن، والفقه المقارن أغلبه فيه ما يحتاج للنظر، حنا كنهضرو على الكتب اللي فيها التأصيل، على الكتب مثلا واش أنت عندك في فقه المائي كتب فيها الكتب، عندك كتبه كثيرة، عندك الكتب ديال عبد الوهاب كلها طبيعت، عندك الكتب ديال إسماعيل كلها طبيعت، حكم القول، عندك الكتب ديال اللخمي طبيعت، عندك الكتب ديال ابن القفة طبيعت، عندك الكتب ديال الفروق ديال الورسالات الطبيعات، عندك الكتب طبعا الكتب اللي بغى يقرا. لا لا لا داك الشيء ما بقاش، هذا ما بقاش عود اليوم، العود اليوم ليس عودا شرعيا. الرسالة أصلا مؤصلة، الرسالة أصلا ما فيهاش مشكلة، لا هي مجردة، يقول بأنها مجردة من لم يعرف كيف يستخرج التأصيل، كان في شروح خليل كاين تأصيل، شروح البهجة كاين التأصيل، كاين التأصيل كاين التوجيه، إنما هم كيختصروا وكيشيروا فقط، ولذلك اللي كيدرس كيعرف. مثلا أنا غادي نقرأ رد البال، هذه كلمة لأن، ولفظة لأن هي بداية التعليم أو التوجيه، وكثيرة في هذه المواضع، وأغلب الفروع اللي هي كتحتاج لشيء كيقولوا له، لما هيش عندها أدلة نصية؟ ويستخرجها الإنسان المتمرن في الاستخراج بلا ما يحتاج هذه الكتب إلى عرف كيف يستخرج، لأنك يشير لها إذا ما لقيتها في هذا الشرح تثقف هذا الشرح، ضروري غادي تكون أرد لها البيت، نرجعوا إلى ما كنا فيه. لا بد من التقليد ولا بد من الاتباع في حالة العجز، ولكن لا بد أن لبطل العلم لا يعوزها أن يعرف غير. هو دابا المشكل أن احنا دابا ما نقول يعرف الدليل، أنه مخصوص التصرف، لأن التصرف يحتاج إلى الدربة في الفهم. أما معرفة الدليل فهذا سهل، ولكن يتصرف هو على حسب هذا الدليل ويمشي ينزل الأحكام ويقول أنا عندي دليل كافي في الموضوع، لأن لابد من الجمعي، لابد من الترجع إلى التعارض، ولابد من قواعد التنزيل. هذه المراحل كلها لابد فيها من الجزم بالحكم. لكن هو مثلا عندما يقول مثلا هل الوتر مندوب أو غير مندوب، يقول مندوب، يقول ما دليل، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوتر ولا حديثا، هذا هو الدليل. ولكن مخصوص هو دابا عنده دليل، هذا هو المقصود. بارك، فإذا عرف هذا فقد صار ما عنده علم. لابد من التقليد، المذهب أصلا لابد منه، مذهب حماد ولا مذهب الشافعي، خصك يقرأ الإنسان شي واحد يعرفه صافي باش ما يكونش كيخبط ويتخص على الفرق. إذا قلنا بأن هذا بأنه يذبح المميز، وإن ساميريا نسبة للسامرة فرقة من اليهود، أو مجوسيا تنصر أو تهود، راجع للمجوسي فقط. إذا كان الشخص مجوسيا فتنصر أو تهود فإن زكاته شرعا صحيحة، لأن العبرة ليست بما كان عليه من قبل، بل العبرة على ما كان عليه الآن. أن كثير ممن أسلم كانوا مجوسا، كانوا مشركين، من عباد أصلا من وأوثان، فلما أسلموا جرت عليهم أحكام الإسلام وأرغي الوصف الذي كانوا عليه من قبل، واعتبر هذا وصف، هذا هو الأصل فيه. ولكن اشترطوا في هذا الذابح ثلاثة شروط، أشار لأولها لنفسه أي ما يملكه، لا إن كان مملوكا لمسلمين فيكره لنا أكله على أرجح الأقوين الآتيين. إذن هذا أن يكون لنفسه، يعني أن يكون مملوكا له هو، فلو أن إنسانا تهود وقد كان مجوسيا ذبح شاته وذبح شيء مما يملك بلا تعيين، فهذا الذبح صحيح وما ذبحه يقال شرعا ولا مانع. ماذا لو كان لمسلمين فذبحه هو، قال هذا مكروه لنا أكله، ووجه الكراهية هنا واضح، لأن فيه خلاف الأولى، كان الذي يصدر أن يذبح هو والمسلم، ثم لما كان ملكا للمسلم كانت الوكالة عليه للمجوسي على خلاف الشرع، لأن الوكيل يجب أن تكون فيه تمام الصلاة الذي في الموكل في مثل هذه المواضيع التعبدية. إذن لو وكل مسلما آخر في ذلك معنى، وإذا وكل مجوسيا انحط هذا الأمر عن درجة ذبحه هو، أولا أنه هو الأولى بالذبح باعتباره مالكا، ولأنه الأولى بالذبح لأنه مسلم، فترك خلاف الأولى، ومن هنا جاءت الكراهة. هذا وجه. وجه ثاني أن تخصيصه بالذبح قد يكون فيه شيء من المزية له، واليهودي والنصراني لا يميز بشيء في باب العبادة ولا يجوز، وإنما الشرع أجاز لنا أكل هذا الذي ذبحه رحمة بنا، وإلا فدينه أصلا منسوخ وليس دينا صحيحا على الإطلاق ولا يعتد به. ولذلك لو ميزناه بهذا مع فساد دينه هذا فيه خلاف ما ثبته الشرع لنا من نسخ دينه وما ينبني على ذلك من أمور فقد استعرضوا بالنظر. الأمر الثاني أو الشرط الثاني مستحله، أي ما يحل لنا بشرعنا، لئن ذبح اليهودي الظفر فلا يحل لنا أكله، مستحله أي ما يحل له بشرعنا، لا إن ذبح اليهودي الظفر فلا يحل لنا أكله، لأنه هو نص كتاب الله تعالى على أن ذلك حرام عليه. وذا قال الله تعالى في القرآن كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما، ذبح ولو ذبح الظفر لا يحق لنا أكله. لماذا؟ لأن فعله غير شرعي، وإذا فعل فعلا غير شرعي في ديننا فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأنه لم يذبح، ولذلك لا يعتد بفعله لأن الشرع حكم بإلغائه، وتصرف في هذا الفعل على خلاف شرعنا، وكل من تصرف على خلاف الشرع ففعله ملغى، فلذلك لا يجوز لنا أكل الظفر إذا ذبحه من حرم عليه. وما قيل في هذا يقال فيما حرم عليهم بلا تفصيل ولا استثناء. واضح؟ واضح جيد. ولو ذبحنا نحن ذو الظفور هل يجوز لنا أكله أم لا؟ ها؟ يجوز. ذو الظفور يجوز أكله؟ ها؟ شنو الممنوع؟ على رأي بعض الفقهاء في الطيور شو اللي ممنوع فيه؟ دمخلبين. شو يكون دمخلبين؟ فإن لم يكن دمخلبين فإنه ليس محرما لنا ولا مكروها. أما إذا كان دمخلبين فالمسألة فيه خلاف بين الفقهاء كما في السباع في السبع للنبي قد ذهب المالكية إلى كراهته وذهب غيرهم إلى وقول الجمهور كذلك. والمالكية يرون كراهته ولعل هذه الكراهة من باب الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعامي. هل يقع الجمع عند المالكية بين النصوص لتنزيل الدلالة عن درجتها؟ كينزلوا الدلالة هذا كمثلة أخصوا على شيء مثال عندهم نزل الدلالة بالكراهة جمع الدليل ولكن هنا طلعوا مش هيك بطول كراهة ها؟ إيش عندهم هما؟ إذا نبغى طلعوا من اللي عاول نبغى نعود الدليل الآخر راح طلعوا مش هيك بطول طلعوا الدلالة مش هيك بطولها لو إيش كيف بطول مثلا عندهم تحريم وورد دليل فيه ما دليل الأمر ونزلوا هذاك النهي إلى درجة الكراهة وش عندهم أمثلة فقروا هذه متوقفنا دوما ولا مثلا يكون عندهم الأمر للوجوب وجي واحد دليل ديال النهي ويهبطوا هذاك الدلالة إلى درجة الكراهة. هذه الطريقة في الجمع هي عند المالكية موجودة؟ نعم موجودة هذه الطريقة عندهم في الجمع طريقة ليست عندها إلا أنها قلما تظهر إلا في التأمل كما يقول وحمله المالكية على الكراهة ولا وحمله المالكية على النهي مثل هذا يرجع المسألة أثرناها فقط لتتنبه لها عندما تعرض مسألة هذه المسائل تسجلها فإننا نحتاج إليها. هل المالكية يجمعون بين الأدلة المتعارضة بإنزال درجة الدلالة عن درجتها الأصلية؟ هو أسأل هو ما كان يقشوش وكان يقشو تعارض الدلالات نقشوش هو الحد نحن على النظر وما تقول تعارضت قل لا أجد لما أوحي إلي محرم فجاء بهذه الصيغة التي تدل على الجزم بأنه لا يوجد محرم إلا هذا الذي ذكر فقالوا الآية دلت على الحصر الآية دلت على الحصر ولما دلت الآية على الحصر وورد هذا الحديث تعارض هذا هو وجه المناقشة. أما المالكية ما هذا حيث نزل هذا على الفقهاء المالكية هذا صاحبه يجب أن يؤدب. نعم قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه قل لا أجد هذه الكلمة تدل لا أجد واللام تدل قال مثلا لم أجد سيدل ذلك على الزمن الماضي وقد يرد في الزمن المستقبلي ما يدل على أنه قد يرد ما هو محرم ولكن عندما قال قل لا واستعمل لا التي تدل على النفي ولم يستعمل لم التي تدل على عموم الماضي وعموم المستقبل كما يقول البيانيون ودبعا تجوز الأشياء إنما أنك غادي تقول بجواب علمي جامع كما فعل المالكية فقالوا بالكراهة جمعا بين الآية تسمية تخرج بالوسع ولا غادي تقول مفهوم العدد غير معتبر كما قال المحققون لمن سروا هذه الآية عليه جرج مهر العلماء وأجابوا المالكية عندما قالوا هذا الكلام قالوا بأن العدد مفهوم العدد لا غير معتبر شو قالوا أيوة ولا غادي تقول مثلا بأن هذا كان قبل أن أن أن أن أن أن يعلم أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك فلذلك في تلك الفترة فجاءه خبر آخر بعد ذلك بالتحريف تستعر الأمر وهذا ورد في كثير من النصوص وهذا تجمع بينهما وخرج عليه ما تنزلش الحديث من الطريقة هذه هذا الموضوع لأن هذا الموضوع ليس هو في ترك الحديث فيه ترجيح بين الأدلة والترجيح بين الأدلة ليس في ترك الحديث ترجح بين الأدلة ما فيش ترك الحديث فيه العمل بما ظهر أنه الراجح وما ظهر أنه الراجح هو الفقه ولا يوجد في الدنيا مكان نفتي فيه بأمر إلا بالترجح وإلا فكل دليل يعارضه دليل لا يوجد مسألة اجتهادية إلا وفيه معارضة كل مسألة اجتهاد فيها تعارض ولا بد فيها من الترجح وإلا فلا سبيل إلى بناء الأحكام على الإطلاق ولذلك هناك غير الترجح يشترك الحديث ولذلك الكراهة إذا قيلت في هذا الباب ثم رأى ماشي فقط هذا هو انتهى الكلام هنا لأن من مما لا يجب أن يصار عليه في بين الأحكام الاقتصار على دليلنا ودليلين في مناقشة فرع الفقهي بل لا بد من الرجوع إلى كتب المخالفين واستخراج جميع الأدلة نبغي مثلا نشوف هذه المسألة على التحقيق. سنشوف جميع الأدلة التي ذكرها هؤلاء والأدلة التي ذكرها هؤلاء. لأن مثلا في المسألة التي مضت قضية الذبحة في ذكر اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر، أذاك مما لم يذكر تدخل التفسير، لم يذكر اسم الله عليه، كل ما في القضية أن أدلة أخرى تفسر تفسير أخر، وهكذا تبقاش هذاك الذكر باللسان، وإنما سيعني معنى آخر يتبين بالأدلة الأخرى. هذا كتخرج النصوص إلى إذا نرجع إلى ما كنا فيه. إذا قلنا بأنه لا بد لهذا اليهودي والنصراني أن يكون قد ذبح ما يملك، ثانيا أن يكون هذا الشيء الذي ذبحه حلال له بماذا؟ في ديننا في شرعنا. ثالث، شنو هو الثالث؟ أن لا يذبحه لصنمه، أن لا يذبحه لصنمه. ومثلا الأصل فيهم أنهم يذبحون وما يسمى بالقربان، قربون بها الأصنام، وهذا شائع ذبح الأصنام وفتخهم بالدماء، هذه من الديانات الشائعة فيه. إذا هذا اليهودي ولا هذا النصراني إذا كان استعمال في عيده أو في غير عيده مثل هذا فإنه لا يوكل لصنم، ولا يشترط أن يكون صنما بمعنى مصنوعا من حجر أو ما شابه، بل قد يكون مخلوقا، قد يكون مخلوقا. أن الصنم لا يشترط فيه أن يكون مصنوعا من حجر أو أنه شيء من شجر أو ما شابه مما يعبد عادة للأوثان، بل قد يكون مخلوقا، أن يذبح مثلا لمريم ولعيسى، وسيصرح به صاحب المختصر في الموضوع، لأن فيه قصر الذبح على هذا المخلوق تقربا إليه. خلاصة الكلام، إذا ذبح بالصنم لا يؤكل، هو بالنسبة لي يأكل هذا حلو، لكن أظن أن حتى المسلم إذا ذبح للصنم لا يؤكل، فلماذا هذا الشر؟ المسلم إذا ذبح للصنم لا يؤكل، وإنما نبه عادة على هذا لكثرته ما كان يذبح من الأصنام. وإن أكل الميتة يستحل أكلها إن لم يغب عن الذبيحة عند الحين بأن ذبح المسلم عن تلك السرعة من الأخير. وإن أكل الميتة أي استحل أكلها إن لم يغب على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة المسلم عارف بالتكات الشرعية، فإن غاب عليها لم تؤكل، وهذا التفصيل هو المسلم من المذهب الأخير. قال العصبي المميز ارتد، أي لا تصح ذكات الاعتبار الدفي وعدم مناكحته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير، لأن الصبي وإن ارتد لا يقتلع في المذهب حتى يبلغ، وإن ارتد خرج من الإسلام فإن أصول عجب دبا أن العلماء الشيء متفقل عليه أن الصبي إن ارتد لا يقتل. أصل الصبي أنه لا يقتل ولو ارتد ولو أعلن الكفر ولو نطق بكلمة الكفر ولو سبدت إليه والعياذ بالله ولو نطق بكلمة يقتل، وإنما يؤدب ويمنع حتى يبلغ، فإذا بلغت نزل عليه الحكم، لأن هذا الحكم ديال الردة لا يكون إلا على البالغين لأنهم المخاطبون حقيقة بالعقيدة، أما الصغار فهذا حكمه مصروف عنهم فلا يجوز. قال لا سبيل صدى لا يجوز نكح أنثى إلى آخره، لا قطع صبر مميزون وذكره هنا إلى آخره، ولا ذبح بكسر الدار أي مذبوح لصرم فلا يوكلون ما هو إلا لغير الله، ولم الاختصاص بأن قصد التضرع التعبد له لكونه إلها، كما يقصد المسلم التقرب للإله الحق. وكذلك لا يوكل ما ذبحه الدمي إذا كان غير حلال له وثبت تحريمه عليه بشرعنا، معنى أن اليهود والنصرانية لو ذبح شيئا حرم عليه ونص القرآن على ذلك فإنه لا يجوز لنا أكله وهو محرم علينا. مثال ذلك كل ذي ظفر، فإنه يحرم علينا أكل ما ذبحه الدمي من ذلك، مقصود هنا بذي الظفر الإبل والنعام والإوز والدجاج، فهذه الأصناف والأنواع لو ذبحها من حرمت عليهم النصارى أو اليهود من حرمت عليهم من أهل الكتاب فإنه لا يجوز لنا أكل ذلك، لأنه لم يزكيه زكاة شرعية لأنه محرم عليه، والمحرم لا تؤثر فيه الزكاة. أما إن لم يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم كره أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ البيع. أما إذا لم يكن في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن هذا الشيء حرام عليهم ولكنهم قالوا لنا إن هذا محرم عليهم، هم فقط أخبرونا بذلك، فإن هذا ليس محرما علينا أكله لو ذبحوه، ولكن يكره لنا أكله، قرئ أكله لنا، وكذلك يكره شراؤه منهم إذا ذبح شراؤه منهم. وذهب بعض العلماء إلى أن ما حرم عليهم على هذا الوجه يحرم شراؤه منهم، وكذلك أيضا يكره جزارته، جزارة من كان من أهل الكتاب، معنى أن جزار أن يجعل جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره، وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه. أن يتخذ واحد من أهل الكتاب جزارا في الأسواق مكروه، لكن ذهب بعضهم إلى أنه لو جعله الإمام جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله ليبيعه في أسواق المسلمين فإنه قال بأنه يجز، وقيل بأن الإمام هو الذي يكره له ذلك، وهذا هو الصحيح، يكره للإمام أن يجعله جزارا، يعني الناس المسؤولين عن الأمر إن جعلوا أهل الكتاب أو واحد من أهل الكتاب جزارا فهذا مكروه، وكذلك أيضا أن يبيع في الأسواق يكره أيضا بيعه في الأسواق قال لعدم نصحه. خلاصة الكلام أن اتخاذ الكتاب جزارا في الأسواق مكروه، وكذلك أيضا بيعه في الأسواق مكروه، وكذلك استنابته مكروه. فإذا جاء إلى البيت وأردت أن تذبح فاذبح، واستنابته مكروهة. وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة لدواب وسفينة وغيرها لعيده. إذا جاء كتابي وطلب منك أن تبيع له طعاما ليتخذه لعيده أو ليتخذ أو ثيابا ليلبسها في عيده فهذا قالوا مكروه. وكذلك الإجارة لدواب وسفينة وغيرها، يأتي لك الكتاب ويقول لك أجرني هذه السيارة ولا هذه الدابة ولا هذه السفينة، لأن عندنا احتفال وعندنا فرح وهو أن لنا عيدا، هذا أيضا مكروه. ومثل العيد كل ما يعظمونه، من كل ما يعظم به شأنه أو يعظم به شأنه فهذا مكروه أيضا، مثل صبغ البيض في أيام أعيادهم. وما كذلك من الأمور التي انتشرت فإن كل من أعانهم على أعيادهم فإنه إن كان ذلك على سبيل العوض معاوضة فهو مكروه، ولكن هذا الأمر قد يصل إلى التحريم، إلى التحريم، وهذا فقط إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء وإجارة. أما مسألة المشاركة لهم في ذلك فبالإجماع أن ذلك حرام. إذن فإذا كنت تبيع الشمعة جاء أهل الكتاب وأرادوا منك، ورأى مثل يهود يستعملون الشمعة كثيرا في معابدهم، كذلك النصارى يستعملون الشمعة في معابدهم، فإذا جاء وأراد أن يشتري فلا تبيع له. ويلحق بهؤلاء أيضا المسلمون الذين يشترون الشمعة للقبور، هذا الشمعة دابا راه كان كيشعلوا بالنهار، بالنهار في القبور وفي بعض المقابر تجد أقواما من الشمعة يجمعه المسؤول كل يوم الشمعة الذي يوضع على القبر، وهذا كله مأخوذ من الكتابيين. القضية ديال الشمعة القضية كلها عبادات وعبادات نصرانية تسربت واختلطت بالإسلام، لم يكن حاجز التصفية لم يقع، ذلك إذا أراد الإنسان أن يتقرب تقرب بما كان أجداده يتقربون به في قبل الإسلام، استمر ذلك، الناس يتقربون بالشمع والأصنام، وقال النصارى يفعلون ذلك وذلك اليهود في معابدهم فتبعهم المسلمون، استمرت هذه المصيبة ليومنا هذا. وهذا الأمر في حقيقته يجب أن لا يمكن منه المسلم إذا طلب منك ذلك، لا تمكنه من هذا، لأن القبور بعد الذين وضعت عليهم هذه القباب أصحاب هذه القباب يقع فيها صور من الصور التي تقع في الكنائس من التعبد، مثل هذا الشيء ديال الشماع، مثل هذا النوع من الوقوف والتضرع، من هذا الدوران الذي يقع بالقبة إذن فمن أعان من تصرف على هذا الوزير الذي تقدم ذكره من أهل الكتاب اشتري شيئا ليفرح به في عيده؟ المسلمون أن تصنعوا لهم مشيتا تصنعوا لهم الحلويات تصنعوا الحلويات زي العيد الميلاد. وبهذا يقول كثير من الناس بأن المسلمين عقيدتهم في خطر، أن هذه موالاة في أمور ألزم الشرع بوجوب عدم الاتحاد. خلاصة الكلام أن بيع الشماعي إزوار القبور وذلك بيع الثياب لأعيادهم وما شابه ذلك من الأمور مكروه في المذهب إذا كان مقصورا على التجارة. أما إن كان يرى أن ذلك سائغا أو جائزا أو مستحسنا فإن المسألة حينئذ قد تمس أمر العقيدة، وبالإجماع أنه يحرم مشاركة الكفار في أعيادهم بالإجماع أنه يجب أن يكون اليوم الذي يحتفل فيه غير المسلمين بعيد يجب على المسلم أن يناقض ذلك، نقض هذا الشيء على هذا النهار ذي الحد نهار الحد يقصون صارا يقصون. خلاصة القول أن هذا البيع مكروه، وكذلك الإجارة. جاء النصراني وطلب شيئا يستأجره منك من أجل أن يتوسل به إلى إقامة ما به يفرح مما يتعلق بالمعتقد، أما إذا كان يتعلق الأمور غير الزواج ولا لأمور أصلا مشروعة بالأصل فلا بأس، مثلا الأمور التي تتعلق بالأعياد والأفراح التي تعد معتبرة عندهم ويعظم السنة يوم عاشوراء 27 في رمضان. حتى المسلمون أحدثوا أمورا كثيرة من استوقاع 27 في المقابر كارثة، ما يقع في المقابر في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في ولكي تحرم علي يجب أن يكون الدليل يفي به حد المعاملة معهم في البيع والشراء الجواز، أنك تبيعه وتشتري معه ولا مانع منه، واضح؟ فإذا ظهر شيء يقوم، شنو غادي يدير هذا؟ هذا سيشتري منك أمران ليتخذه سبيلا إلى أن يقيم عيده. كذلك إذا أردت أن أحرم على نفسي بيعه، حرم على نفسي أن أبيعه، يجب أن يكون ذلك بدليل شرعي يقتضي هذا. فين هو هذا الدليل؟ لا لا لا لا في تشبه، انا كنبيع الشمع عندي حانوت، كيف كتشبه؟ انا عندي حانوت لا، هناك التحريم. تعرف شنو هو التحريم؟ التحريم راه لا بد ان يثبت به، لان التحليل والتحريم من صفات الرحمن وصفات الله عز وجل، من الذي يستطيع ان يحرم الا بدليل؟ شنو هو المانع باش نبيع عليه هذا الشيء؟ شنو المانع؟ ما امنعه من ذلك لئلا أعظم شأنه أو شأن عيده، هذا الشيء فيه، ولا أعظمه بالقلب، وإنما بهذا البيع سأمكنه هو من إقامة هذا الأمر الذي يقيمه. هل أنا ما يحرم علي أن أبيعه بهذا الوصف؟ هذا الوصف هذا؟ أجعل هذا البيت محرما بهذا الوصف فقط؟ هذا محل تقويم ونظر. نعم، الكراهة واضحة بأنها موجودة، وتؤخذ من الأدلة العامة، تتخذ من الأدلة العامة التي فيها وجوبه التي فيها أحكام عامة التي فيها عدم تمكين هؤلاء من وسط الطريق، وعدم تمكنهم مما يعظم شأنهم، وعدم تمكنهم من أن يلبسوا لباسهم أمام الناس لإظهار شعائرهم، وهذا كل واحد ظهر كره إظهار شعائرهم التي تناقض أو تخالف الإسلام حده حد كره. قد صرحوا بذلك في باب الذمة لغة الله، واضح؟ تفرض حرمة شيء دبا أنت كتبيع في الحالة، وجاي لك نصراني وأراد أن يشتري منك الشمع باش يشعلوا في الكنيسة مثلا، هنا بعدهم اللي هو الكنيسة مثلا في السوق، هنا على الحانوت، وجاي لك يهودي وطلبك يشعل باش يتعبد به في البيعة، يحرم ذلك؟ ما واجب تحريمه؟ الإعانة إنما تكون إذا منعته من محرم عليه بكتاب الله، وهو أصلا يجب أن ترد الفرع إلى أصنفه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مش كفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا رأيك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ إذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يجب عليك أن تمنعه من إقامة هذا الأمر، وما زالوا يقيمون هذه الأشياء والصحابة متوفرون. منعه هل هو واجب؟ أن تمنع اليهود والنصراني من إقامة هذا الأمر في الكنيسة واجب؟ وغير واجب؟ غير واجب، لا يجب. وإذا كان لا يجب فأقصى ما يمكن من هذا الأمر أن يكون أنهم كروا ولكن في البلاد أي حكا بلاد المسلمين التي للدنيا فيها حقوق، أما إذا كان في بلادها فلا تستطيع أن تمنعه أصلا، ما فيش تعاون عليه حتى تثبت بعد أن هذا فعل إثم. وش هو إثم؟ ها؟ بالنسبة له بالنسبة له وش هو إثم ولا غير إثم؟ إشعاله هاد سمع في الكنيسة إثم؟ بالنسبة له في نظر شرعنا وش إثم؟ بالنسبة له هو إثم، إثم. إذا تركه للصلاة إثم، يقتل إن ترك الصلاة، إذا لم يؤدي الزكاة يفعل كما يفعل المسلمين. إذا لا تجري عليه محكم الإسلام، ولذلك باش تسميه أنت إعارة على المعصية يجب أن يكون معصية عنده، ولكي يكون معصية عنده بنص الشرعي يجب أن يكون هذا قد حرم عليه هذا كما حرم عليك أنت، هل أنتم متساوون؟ هب أن هذا كان أن هذا كما قلتما فيه الإثم، ما وجه هذا الإثم الذي عليه؟ شنو هذا الإثم الذي عليه؟ ماذا ترك من أحكام الإسلام؟ سيقال إنه مخاطب بفروع الشرع، ماذا ترك؟ هو ما عندوش عقيدة، والشرط الإيماني شرط في ساعة العبادة، ولو تركه ما تعبد الله تعالى بذلك، ولو أراد أن يتعبد الله تعالى بذلك ما عندوش الشرط الشرعي، إذا فهذا إثم، ليس إثما بالنسبة له. هذه مسألة فيها مبحث أصولي تقدم ذكره، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الذين قالوا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ماذا يريدون من هذا الكلام؟ الذين قالوا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ما الذي ترتبوا على هذا؟ قال بعضهم بأن هذه المسألة مسألة عقادية، وأن الذي أراد أن يقول هو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيعذبون عليها كما يعذبون على طرف أصول الدين؟ إذا ما عندهاش علاقة بأحكام الدنيا نهائيا، ما عندهاش علاقة بأحكام الدنيا، هذا رأي. ولذلك قال بعض من شرح هذه المسألة من أرباب الكتب الأخرى، وهذه المسألة يجب أن تذكر في الكتب العقائد، لما رأوا بأنها مسألة تتعلق بالآخرة قالوا هذه يجب أن تذكر في الكتب العقائد. هذا وجه. الوجه الثاني، الذين قالوا بأنها تتعلق بأمور الدنيا، هناك خلاف، هل تتعلق بأمور الدنيا التي تعد كترك الصلاة والزكاة والحج بذلك يحاسبون عليه؟ لم يقل بهذا أحد، توعد ما قال بأن النصراني إذا ترك الصلاة يقتل، ما ترك الصلاة لم يقل هذا أحد. ولذلك فإن ترتيب الإثم عليه على وجه الفقه واضح غير وارد، وإذا كان حد ضاد الأمر هو الكراهة. فين كانت الكراهة؟ فين كانت الكراهة؟ كانت الكراهة من جهة أنك أعنته على تعظيم شيء معظم، وهو ذلك أعنته وهو لا يحرم عليه، لحد ساعة لم يثبت ما يدل على أن هذا الشيء يحرم، إذا كان يحرم عليه لوجب عليك أن تمنعه ولا يحق لك أن تمنعه، ولهذا كانت الكراهة التي سر إليها أخيرا. بين واضح؟ ها؟ شو؟ لا لا لا يطلب. مثلا جاء لك صبي وطلب منك شيئا مما يحل للاستبيان في وسط رمضان، جاء وقال لك أعطيني خبز دريت غير وبعته خبزة، بالنسبة لهذا الفعل هذا حرام ولا حلال؟ حلال. لماذا؟ لأنه لا يحرم عليه الأكل في رمضان، أليس كذلك؟ جائز. إذا الأصل فيه أن هذا الفعل الذي فعله هذا الصبي حلال، وتمكينه من الخبز فين هو شرط التحريم هنا؟ وكذلك تمكين هذا من هذا الفعل الذي فعله هو لذلك أنت تقدر أن تشري لذلك المصوص يده، ولكن خاصه الشرط لكي يكون مخاطر لهذا الفرع يجب عليه هذا الشرط. إذا هو هذا الفعل الذي فعله يعد حراما؟ إذا ثبت أنه حرام ثبت التحريم في المعامل، إذا لم تثبت أنه حرام فأنت مخاطب بالكراهة. وما نسوا شيء، لأن الكراهة نحن من حيث نبدأ، أما هذه اللي كتقول إذا كان فيها الرضا ولا كان فيه التمكين ولا كان فيه كذا، هذا طارئ آخر يجب أن يعاد في النظر في المسألة. ما الدليل أن عمله بالبيع لماذا يحرم عليه ولا يحرم؟ لا يجوز لك أن تبيعه كخمر، لا يجوز لك من الأمور الأخرى، ما المانع أن تتعامل؟ هو أن في هذا تمكينه من تعظيم شأنه، وما قالوا الشأن ذي الشيء اللي كيدي، لأنك تعظم شأنه لأنك في إعانته على تعظيم عينه تعظيم شأنه، وما ما قالوش نهائيا هذه الجهة ذي الأحكام، قالوا فيه ما يعظم به شأنه، هذا ما قاله الفقهاء في المسألة واقتصروا عليه. الباحث الشيخ لا لا لا لا ما كانش عندك التعظيم. لا لا قاعدة عند الفقهاء جميعا أن الذين لم يسلموا يجب أن يكون لهم حد من الذلة لديهم ضروب من الأمور التي يجب أن يمنعوا منها اقتلاع مثلا في البلد، وهذا من أجل أن يحسوا بهذا الضر ليسلموا. كمثل ماذا؟ كمثل إرجائهم إلى جانب الطريق، هذا إرجائهم إلى جانب الطريق لماذا؟ اقتلاع شأنهم. وكذلك هذه الاحتفالات التي يقومون بها بين المسلمين تمنع حتى لا يعظم شأنهم، وهذا من ذاك، ولا حد ولا شيء هنا إلا الكراهة، ولا يوجد شيء فوق هذا، مفهوم؟ ولا تقدموا حجة واحدة تصلح للاستدلال وبهذا يكون تقول هذه الاعتراضات قد تلاشت، أليس كذلك؟ ها؟ تبقى أليس كذلك؟ أنت كذلك؟ أنت هم عدفهم المترمات موسم ماشي موسم لا هذو اللي كيمشيو للمواسم اش كيديروا فيها؟ لا دابا المواسم فيها الناس الذين يذهبوا للمواسم فيهم من يحمل إزارة، فيهم من يحمل البهائم، فيهم من يتسول بحق الطبل كيمشيو تيقراو عند القبور ويسألون الناس الحفن، فيهم الناس اللي مشاو غير الفساد والمنكر، وهذا الشباب أغلب الشباب من هذا يذهبون، وفيهم قلة قليلة مشى لسيدي أحمد المصري البركة. أنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا. إذن قلنا بأن هذا هو وجه الكراهة في هذا الأمر. وكره للناس شراء ذبحه أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا خلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه، فلا يكره الشراء من المسلم المذبح له. إذن هذا النصراني هذا الكتاب إذا ذبح ذبحه هو لنفسه ذبحه ولنفسه مما يباح لنا مكروه لنا أن نشتري منه، بما تقدم ذكره لعدم نصحه، لعدم نصحه، لأنه لا ينصح في أن يقول لك بأنني ذبحت ذبحان صحيحان صالحان هكذا، قد يكذب، والكافر الأصل فيه هو الكذب. إذن ما يمكنش أن نقول بأن هذا الآن انقلب في هذا العصر فالنصارى يصدقون والمسلمون يكذب. في أمور الدين لا ثقة في من في من في من ينكر في من ينكر حق الله تعالى عليه في عباده، ولذلك يتقرب إلى الله تعالى بترك ذلك، ولكن هذا ما يحرم، ولكنه يكره ذلك لعدم نصحه المتقدم. وكره لنا تسلف ثمان خمر من كافر باعه لكافر أو مسلمين، لكن هذا أشد كراهة. أما لو كان الخمر مسلم فباعه فيحرم تسلف ثمانه لأنه لا يملكه، إذ يجب على البائع رد ثمانه للمشتري وإراقته. إذا عرفنا أن هذا الكتاب قد اكتسب مالا من خمر، كسبه من خمر، فأردنا أن نأخذ منه السلف فأعطانا ذلك السلف، قال هكذا، ولكن هذا المال إنما هو من خمر، فهذا المال فهذا التسلف مكروه، هذا إذا باعه لكافر مثله، إذا باعه لكافر مثله، أما إذا باعه لمسلمين فإنه لماذا؟ لأن كما تقدم ذكره في القواعد لمسائل مماثلة أن المعدوم شرعا وما لا يملك بوجه الشرع لا يجوز التصرف. فلو أن هذا الشخص باع هذا الخمر على هذا الوجه لا يملك هذا، وإذا كان لا يملكه فهو يعد غاصبا، إذا كان يعد كأنه غاصب أو سارق فأخذ المال منه أخذه ممن لا يملكه، فكأنك أخذته ممن لا يملكه للتسلف، ولا يحق لك أن تأخذه ممن لا يملكه، لأن هذا فيه وضع اليد على مال الغير بغير إذنه، هذا أمر. ولو باعه لمسلمين فالحكم أشد، فالحكم أشد لأنه مكن المسلم من محرم عليه وهذه معصية. إذا ماذا سيفعل حينئذ؟ يرد ذلك المال، ويلزم ذلك الكافر برد هذا المال للمسلمين، ويراق ذلك الخمر بعد أن ينزع من المسلم. والمسألة في واقع الأمر أن الإسلام الآن بعض أحكامه مبنية على بعض كما هو معروف عند الفقهاء، أحكام الإسلام بعضها مبنية على بعض، فلا يمكن أن يقال بحكم دون أن يقال بالحكم الذي يبنى عليه. مثلا في مسألة الخمر هذه، لو نزلنا على المسلمين اليوم هذا الحكم الذي هو أن يؤخذ منهم الخمر ويراق وترد الأثمان إلى من باعه، هذا الحكم قد يجد فيه الناس عناة ومشقة، وقد يستعصي تنزيله عليه، لأنه ترك عمل آخر في الأصل هو تربية الناس على أن لا يقتربوا من هذا الخمر بالموانع، بحيث يربون أصلا على أن لا يقتربوا من هذا. أما إذا تركوا حتى إذا أدمنوا وتمكن منهم هذا الأمر وصار هذا مما لا يمكن لهم أن ينفكوا عنه، ثم أردنا أن ننزل عليهم هذا الحكم، فهذا قد يتعثر. لذلك الإسلام يجب أن يكون مبنيا على أصوله الأصلية ثم على ماذا وهكذا. والناس الآن أرادوا أن يعالجوا مشاكل الناس أو مشاكل المجتمع أو مشاكل النفوس، مشاكل النفوس لا يمكن أن تعالج هذه المسببات دون علاج. يقول الإنسان مثلا هؤلاء الناس انحرفوا، أيها المسلمون عليكم بأن تعظوا أو أن تمنعوهم من هذه الأشياء التي قامت بهم الإدمان على الخمر مثلا، ولم يكن هذا الأمر مؤسسا على الشرع في الأصل، فكيف يمكن أن يعالج؟ ما يمكنش تدير البذرة بذرة فيها تدعو أو جاءت من الأصل هي في الأصل معوجة وتضع عليها مثلا سقف، سقف لم يستقيم يسقط، يجيش يقول الله لا كيف قياسه بهذا السقف راه غادي يطيح. واش عيبت عليا ملي سولت الاسلام عندما كنت تؤسس؟ واش انت طلبتي من الاسلام البناء الاولي او الجذور او الاصول؟ لا، ما طلب منها. حتى اذا وقعت المصيبه وانحرف الناس ووقع الاعوجاج عاطي شو تقولوا الحلول الاسلاميه، الحلول الاسلاميه لاصلاح الشباب، حلول الاسلاميه لاصلاح الاصول. ما بني على باطل فهو باطل. اذا فاذا اردنا ان نقول بان هذا يراق منه الخمر وينزع منه ويربى وكذا، يجب على هذا المؤسسة على أمور أصلية في الدين هو تربيته وتخويفه وسير به في المسلك الذي يكون فيه وقاية من هذا الداء. أما إذا أدمن وتمرن على ذلك وقام بنفسه فلا بد من علاج آخر غير الذي كان في الأصل، وهذا يؤدي إلى مشقة. وذلك بعض الناس الآن تيجلس مثلا كيديول لبعض المواطن ديال الخطر بحال شي ديال النيسون الفرنسي ولا النيسون الماني ولا كذلك، لا يمكنك يقرر ذلك الباكور ديالي صدق فلوس كثيرة من أجل أن يتعلم لغة القوم حتى يكون قادرا على أن يتمكن من المال، يتمكن بشيء الفرنسي. ومن الناس من يربي ولده من دعامين استعدادا لدخوله في المنصور الأمريكي كذوب ديال النصارى، وكيربي كيفاش يمشي الكل مشاش يمشي للمرحلة بوحده، كيفاش يخرج من المرحلة بوحده حتى يستغني في المدرسة لأنه يدخل في عسل. هذا عامل كل هذا التدريب ليس على لا إله إلا محمد رسول الله، ولا على قراءة الفاتحة، ولا على أن يعلمه ربه الذي خلقه حول ما كان يغرس فيها، لا يعبي على كوش والمرحب عامين. وإذا دخل هذا الولاد إلى هذا النصون ينصر فإنهم يختبرونه هل يعرف كيف يلبس الكوش في المرحب إذا دخل إلى المرحب، وهل يحسن إذا دخل المرحب وحده أن يخرج وحده سليما غانما هكذا. فإن وجد بأنه لا يستطيع تخرجوه يقول له ما قبل وتذكير الأصل وكذنا وذنا ضيع ضع. علاش؟ لأنه ما دخلش النجاسة ديال العلم اللائكيين، ما دخلش في ذلك سبحان الله العظيم من ذلك في ملومين وشاك يخلصوا 60,000 ريال في البداية 300,000 فرانك شاك يشد إيمان الذي يقوم بوظائف 1,000 درهم وما زال حسده العوام وما زال بوسيلة فينا الفقيه راه كتشد وليت موضع 60,000 ريال درهم اش كيقرا تما؟ كيقرا الثقافات ديالو. ولكن واحد المرة واحد ولد عمي دخل دري ديك الميسيون الفرنسي، كيفاش دخل فيها انت؟ وتعاشر عنده فلوس، قال يا دري كيقرا في دري فين يقرا القران، دري المسجد، دير المسجد وعلم الدين، راه ما كاينش في الدنيا الا الحق والباطل، قال لي لا راه تما مدرسة لائكية ممنوع تدير المصحف ممنوع تدير الانجيل، قلت له انت علاش ما دير المصحف؟ يقر فيه بوحدانية الله، ما بغاش. قال يا بها جدتك تعلموا الصلاة، جدتك تعلموا الله لا إله إلا هو، مدة قلت له الدار الدري غادي تخرج عليه غادي تخرج على راسك، قال لي لا هذيك المدرسة أنايا، داك الدري ملي قرب يبلغ ولا إنسان متمرد على الأقيال، بغى ربه يرضو، مشى ربه الحج، مشى مع عمو الحج، حجو ولاو كيقريو شي حاجة قال لك بغينا يحط شوية ديال القرآن، الصفة ضيعت إلا بلغ، هذاك الدري ملي قرب يبلغ ولا كيخرج بالليل ولا كيخرج إلى أمور اتصل بيا قال لك الدري راه القلاله دار لي شي واحد شي خاصك تشوف لي شي فقيه باش يقرا عليه، قلت له خاصك تقرا على داك انت اللي غادي تقرا عليه داك الميسون ديالك، قال لي راه فيه جنون، قال ما فيهش كان جنون راه هضرنا معاك يقلب الدار كلها مو كاع شنو كيقلب عليه، هما علموا شنو هي الام، علموا شنو هو الاب، علموا شنو هو لا اله الا الله، اش علموه؟ ايوا خذ تمرض داك الشيء، وكان سببا في مرضه بالقلب، كان سببا في وفاته، تفرق عليه واحد السكتر في القلب وما تمسكنش فيه، والراجل وإنسان مزيان، ولكن الناس غرتهم المظاهر بالشكل، الناس كيمنوا بالمظاهر بالزواق بالكذوب كيمنوش بعمق الأشياء، حيت ما عندهمش العقل ديال العمق، عندهم غير العقد ديال القشور والمظاهر والكذوب. ماشي بشر خلق الله عز وجل ليعبده وأوجب عليه ذلك وعرض الحساب والعقاب. ومتى يقول لك لا والله هذيك الدريجة تقرت ما غادي يخدم سيدي الخدمة راه عطاها الله يبغى يخدم غايخدم المعاش كثير واللي فرزقوا شي حاجة غايوصل ليه. كاين ناس غير البارح عرفناهم غير الدراري كان فيه يقراو غير طلبة هما دابا ولاو تجار كبار من أصحاب الملاير وهادوك الناس الموظفين اللي قال لك قرينا في الميسون باقي كيشد هذوك جوج ضربة عادية عند الدولة وهو كيربح سبحان من له الملك ما يفوز. هذا ما عندهمش ثقة في الله عز وجل، ثقة في الأسباب ديالهم، ثقة في الشطارة ديالهم، هذا الشيء اللي كيعرفوا، وما عرفوا أن الله تعالى يرزق يبسط الرزق لمن يشاء يقدر، نصلي على النبي بفضله، رب الله عز وجل، رب الله لا تتجهوا إلا غير الله، مهما شدت الأزمة، مهما شدت الأحوال، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مهما شدت الأمور ربي يفرجها، غير ما تدير عار بينك وبين الله تعالى غير ما تدير العار راه غاتنزل راه سامع ومطالع وراه كلشي بيده. خلاصة الكلام اللي بغينا نقولو هنا ان هذه المسألة دابا اذا اردت ان تبني امرا عليك ان تبنيه على اسسه الشرعية ثم اذا تفرع على ذلك شيء اخر يصلح باعتبار انه مرتبط بالامر. اما اذا تبنى الامور على غير الشرع ثم اردت ان تصلحه بالشرع فانك تلقى في ذلك عادة ومشقة. بني الامور على الشرع أهل الدين تصلحها بالدين وإذا بنيتها على غير حق فلا يمكن أن تصلحها بالحق إلا بعانة ومشقة. إذن ثمن الخمر، إذن هذا المسلم الآن الذي باع ثمن الخمر أصلا هذا من باب أولى أنه لا يجوز التسلف منه إلا عند الضرورة والحاجة إلا ما لقيتيش من يسلفه. واذكري هلنا بيع لسلعة به بثمن الخمر لا أخذه أي ثمن الخمر من كافرين كما كره لنا بيع سلعة بثمن الخمر أما أخذه أي ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين ولو كان أصله بيعا فهذا جائز. إذا أتاك الكافر وأراد أن يشتري سلعة أمشيها فقط كافر أي إنسان بثمن خمر وعرف أنه ثمن الخمر أنا لا يحق لك أن تسأل الناس من أين اكتسبوا هذا المال لأن هذا لسنا مكلفين به شرعا وهذا من التنطع الممنوع. لا يجوز أن تقول للشخص من أين تتبع هذا المال ومن يعني هل بعت خمرا هل سرقته ولا أصل هذا لا يهم. إذا كنت عالما به فحينئذ تبني على علمه أما إذا كنت جاهلا أو مترددا فلا يجوز لك أن تسأله لأنه في السوق أموال مختلفة في زمان وما زال الصحابة يتبايعون مع اليهود وهم يبيعون الخمر والشراب. هم لديهم خمور ولديهم مواخير ولديهم أمور من الربا وأشد يكتسبون من المال ويشترون مع الصحابة ويبيعون. ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم صحبه أن يسألوا من جاء فيقولوا من أين كسبتم هذا المال من أين جاءكم هذا المال فعرف من هذا أن هذا ليس شرطا. ثم إن في السوق المغصوب وفيه المسروق فهل إذا دخلت محل تجارة تسأل هذا الذي تشتري منه هذه السلعة من أين أتيت بها واش سرقتها وصرفتها بأي وجه ملكتها هذا ليس شرطا. ولكن إذا علمتها فحينئذ يجب عليك. أما قضاء الدين عليه هذا يجوز. الديون تؤخذ من الأموال كيفما كانت لأنه حق عليها فعل كسبي ثابت. لأن بزاف ديال الناس تيسولوا دابا حنا دابا واحد السيد دار متجر ديال التجارة واش نتبعوا معاه راه الفلوس ديالو كانوا من الخمر ما تعالى ما كلف لكن فاش الله تعالى بشي. لأنه إذا كنت تعمل مثلا عند إنسان يبغى الخمر وأدى لك الثمن من هذا العمل الذي تعمله وليس عمل محرما وإنما مثلا سقوا أشجارين أو سلحوا بيتين أو سلحوا سيارتين يركبوها ويستعملوا هذه الخمرة سلحت له شيئا مما يلباس أو شيئا مما به ينتفع شرعا فلا مانع من أن تأخذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغزو كان يأخذ الغنائم وفي الغنائم كثير من هذه الأشياء فيها أموال الخمر فيها مصروف. إذا خلاصة كلامي أن أخذ هذا الثمن منه قضاء للدين لا بأس بذلك ولا مانع منه ولا يحرم. وكره لنا شحم يهوديين أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمتلة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكارث والأمعاء لا ما اختلط بالعظم والحوايا وهي الأمعاء. المحرم على هؤلاء اليهود هو الشحم الخالص هذاك اللي كيديروه الناس مع ماذا؟ نعم مع الكبد. وإذا جمع مع الكبد ماذا يسمى؟ كتمة. ها؟ إيش قلتي؟ كباب. هذاك النظيم وصربه بعد الشواء والكباب يفتح للصحة منه ألف باب. صربه أتاي مع الشواء والكباب يفتح للصحة منه ألف باب. وبعد هذا الشيء تكتبه له تحفظه. أملوا علينا من حديث أملوا، إن حديث أملوا لا يمل. خلاصة الكلام أن هذه الحواي هذا الترب ذلك يكون خالصا كي يجمعه مع الدم في كذا، فها زنان كما قال بعضهم زنتي ورسكي سكتي سكتي زنان سنان من أودي أخذ هذا أخذ هذا الله على كل حال. إذن فإذا فهذا هذا هو المحرم عليه، هو شراؤه ممنوع محرم عليه. ولكن إذا كان مخلوط العظم كما قال تعالى وما اختلط بالعظم، أو كان مع الحوايا هذا كبير خلط مع الأمعاء الكرش والمع مصر هذه لا بأس، لأنه لم يحرم عليهم إلا هذه التي تسمى الترب أو ما اختلط بعظم يغشى مع إخره ولا الحوايا هي الأمعاء. وقولها لنا ذبح أي ما ذبحه النصراني لصليبنا وعيسى لأجل التقرب بنفعهما، كما يقصد المسلم الذبح لولي الله لنفعه بالتواب، ولو لم يسمي الله تعالى لأن التسمية لا تشترط من الكافرين. فلذلك ولو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لا منع كالصنم أو النفع للصنم لكله، ويعلم ذلك من قرائن الأحوال. إذن إذا ذبح كتاب النصراني مثلا لصليب أو عيسى عليه السلام فإن ذلك مكروه، ولكن لا بد أن ينظر في نيته. فإن كان قصد بذلك أنه ذبح هذه الذبيحة والأجر لعيسى فإن هذا مكروه، وإن ذبح وهو يقصد التقرب بهذا للصليب فهذا ممنوع. وفرق بينهما أن هذا بمثابة الدعاء، بمثابة الدعاء بمثابة عمل صالح تريده للميت، هذا كان هذا هو الأصل في الذبح ومكروه. وأما الآخر ففيه التقرب لهذا الشخص، أنك تذبح تقربا إليه تزلفا إليه، هذا هو الذي اجمعوا على أنه لا يقبل. وفي المذهب المالكي باش نكونوا عارفين، في المذهب المالكي أنه حتى لو لم يكن هذا الشخص يقصد التقرب إلى الصنم ولم يكن قد أثر ذلك في عقيدته وذبح ذبحا مجردا يحرم هذا الفعل. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة سد الذرائع ولا وخاصة في باب العقائد. حتى لو فرضنا أن هذا كل ما كان لا يقصد التقرب للصنم، لا يقصد التعبد، لا يقصد أي شيء، مذهب مالك في هذا هو سد الذرائع. واضح مذهب مالك المنع، منعا فتى، ولو لم يقع في هذا إلا واحد في الألف من الناس فإنه يتقين. واسم التثقين ماذا فعل؟ صنع في الصورة، لم يعتقد أن هذا الولي يدفع ويضر، لكن ماذا يعتقد إذا؟ ما مشكلة الإنسان يتصدق على وما خص غير الذبح، هذا بعد الذبح ولا خصو التحيين لا هذا لا يجوز. الذبح عند القبل وتخصيص المكان بالذبح هذا ممنوع، وتخصيص الزمان وتخصيص المكان وتخصيص الشخص هذه كلها ممنوعات. ممنوع ممنوع تقصد المكان، ممنوع تقصد الزمان، ممنوع تقصد الشخص، حرام باتفاق بلا نزاع. هو لا يذبح ولا يختم، ما إذا ما يذبح بقرة يجتمع الناس هذا الشيء كان. قلنا هذا أنه تصدق عليه ذاك الشيء، ليس لأنه مثلا أنه دعا له. لا ولكن هذه إذا بس صدق عليه تتبع أشياء أنواع ديال الصدقة اللي كاين، إما أن تتصدق عليه بأن تعطي للمساكين، تعطي للمساكين الصدقة وتنوي هذه الصدقة، وإما أن تتصدق عليه بالإطعام على الطريقة الشرعية، ومعنى أن تطعمه تبحث مثلا عن جموعة من المساكين وتطعمه. ولكن بهذه الحالة هذه كذا، هذه حالة بدعية، لأن فيها الربط بين الموت وهذا الفعل، والربط بين الموت والفعل لا يكون إلا لا يكون هذا الضرب من العبادات إلا بالنص، لأن بحد دفن والكفن بحد دفنه وكفنه والصلاة عليه كيزيد عليه هذا في الفعل الأخر، هذه بدعة محرمة. وهذه الذبيحة في الحقيقة وإن كنا لا نقول بتحريمه ولكن يكره الأكل منها، والذهاب في هذا ممنوع شرعا، وهذا أظن أنه لم يخالف فيه أحد، ما في خلاف نهائيا، ما فيش خلاف أن هذا يجب أن يمنع، هذا ممنوع. وتشجب لك يجبنا راح كالدا. وعليه تقرر ما سبق إيراده من أن الشخص لو ذبح وتصدق وقرأ القرآن وغرضه بذلك أن ينفع هذا الميت، فعاد قالوا بأن هذا الذبح منهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من كرهه، لأن هذا تخصص بالمكان تخصص بالزمن إلى آخر ما هنالك من القواعد. فإن خالى من هذا كان يقول الإنسان مثلا تصدق على أبيه بشيء وأراد بذلك أن ينفعه في الآخرة وعد ذلك من الأمور التي تصل للميت، فهذا لا كلام في جوازه. وهذا هو الذي غلب على كثير من الفقهاء الذين يرون جواز الدزي للقبور للأموات، غلب عليهم أن هذا ليس إلا من باب أن أتينا بعمل ينتفعون به هم ينتفعون بهذا الذبح، هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، هم الذين ينتفعون بهذا الصدقة، ونحن إنما فعلنا ذلك لأجلهم لأجل أن ينتفعوا. ولكن هذا الآن لا ينطبق على الواقع ولا ينطبق عليه، أن هذا الذي خص هذا السيد بهذا الفعل ما خصه به لأنه أراد أن يكسب له الخير والأجر، بل أراد أن يفعل هذا لغرض يقضيه له ذلك الصالح وذلك الولد. ذلك في المسألة لا تستقيم. وإن كان بعض الناس يظن بأنك تصدقت على أبيك وعلى أخيك وعلى قريب لك وأردت بذلك أن ينتفع بهذا الفعل فالدفع ولي مثله، كيف ذلك الصورة؟ الصورة هذه مختلفة في العقول مختلفة في النفوس، ومن سوى بينهما فقد غلط. وقرها لنا قبول متصدق به لذلك الصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم، وكذلك قبول ما يهجونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض وبيض، ما يتصدق به هؤلاء من أجل الصليب أو عيسى، وكذلك ما يتصدقون به لأموات مكروه، هذا مكروه قبوله، وكذلك يكره ما يهجونه في أعيادهم ما يجعلونه علامة على الفرح، يهجون الزهور مثلا ولا الكعك ولا البيض، هذا كله مكروه لا يقبل منهم. والعلة تقدمت هو أن فيه تعظيم شأنهم وشأن أعيادهم. وقد ذكرنا أنه يجوز أن يذبح الصبي المميز، وكذلك يجوز أن يذبح النصراني على الوجه الذي الكتابي على وجه الذي تقدم ذكره. وكره زكاة خنثى، وكره زكاة خنثى، وخنثى هو الذي تردد بين الذكور والأنوثة حاله. وكذلك أيضا يكره ذبيحة الخصي، ذبيحة الخصي الذي خصي، خصي هو الذي أزيلت أنثيه، يفعلون ذلك كثيرا بالعبيد لئلا يقعوا في النساء في البيت، شي كيديروا العبيد كيكونوا في البيت يستعملون معهم الخصاء، ينزعون منهم الخصيتين حتى لا يلدوا، حتى لا يصير غير قادرين على الاقتراب من النساء اصلا. وهذا ايضا يفعل بالبهائم، والغرض من ذلك ان يتقوى، ان البهائم لا يفعلون ذلك مخافه هذا الامر، ولكن يخافون من اجل ان يسمن، ان البهائم اذا وزل منها هذا تكون سمينه تجتمع فيها الشحم، والعبد يفعل به ذلك من اجل منعه من هذا الذي ذكر. وكذلك الفاسق ايضا كره ذبيحته لنفور النفس من فعلهم، خنثى خصي فاسق كل هؤلاء زكاتهم مكروها، زكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا. أما المرأة فإنه يجوز أن تذبح ولا مانع من ذلك، فزكاة المرأة جائزة، وهو المصغور، وهو المشهور. وروى بعض الفقهاء كراهة ذبح المرأة كالصبي، والصحيح أنه لا يوجد دليل يمنع المرأة من الزكاة، بل الذي ثبت هو أدلة جواز أن تزكي المرأة، هذا معروف بأنه أمر لنقاش فيه. ووجه الكراهة هنا أنهم يقولوا بأنها تنفر منها النفس، كيف تنفر منها النفس؟ ما كيف تنفر؟ بمعنى أن المرأة إذا ذبحت فإنها بما تنفر منها النفس، نفور النفس تأثيره في الأحكام بمتراس تنزيه، هو جهة الاستقرار وضعيف مع وجود الرجل، وقد يأمر الرجل زوجة تذبح ولا مانع، يريد بحيرة ما فيها ميزة لو خايف، ولو جنوبا، ولو كانت المرأة جنوبا نبس بذلك، ولو حائضا لا يضر ذلك، ولو نفس هذا هو الظاهر. وهذا لا يحتاج إلى التأصيل لعموم الأحكام، والنساء شقائق الرجال، ولا يوجد وصف في المرأة يمنعها من هذا الفعل، فهي أولا تقول لا إله إلا محمد رسول الله وهي مسلمة، هي ماشي مجوسية، الوصف الوحيد الذي يخرجه هو أن يكون مشركا أو مجوسيا أو ما على شكلته. أما إن كانت هذه المرأة مسلمة وذبحت فالنساء شقائق الرجال في الأحكام كلها، ومن ادعى الاستثناء فعليه بالدليل، فإن قيل بأنه ما كنا يذبحن في زمن، لا بل كنا يذبحن، بل ثبت ذلك ولم يرد دليل يمنع من هذا. ثم الكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا، كذلك قد تقدمت هذه المسألة أن ما ذبحه النصراني واليهودي يوكل بالشروط التي تقدمت. وهل يجوز للمسلم أن يوكل نصرانيا فيقول له اذبح لي؟ الأصل في هذا هو الجواز، الأصل في هذا هو الجواز، لأن من جاز له أن يفعل الفعل جاز أن يوكل عليه شرعا، فلا مانع من ذلك. شو المانع أن توكل نصرانيا على أن يذبح لك، وإن كان هذا في الحقيقة تقدم أنه مكروه. والذي جنح إليه المالكية في هذا هو الاختلاف، هذا قال رحمه الله قولان فيه قولان. إذن هؤلاء كلهم يذبحون، يذبح المسلم بالأصالة والمسلمة والكتابي والصابي المميز، وإن ذبح الفاسق أو الخنثى أو المجبوب أو الخصي فإن زكاتهم صحيحة مع الكراهة، والكراهة ليس لها دليل شرعي معتبر، لأن هذا بنه على نفور النفوس من فعله، وهذا ليس وصفا معتبرا يفيد الخدمة والمال، لأن مما يمكن أن يتوسل إليه طالب الفقه في تفصيل هذه المسألة أنه يستعمل الصبر والتقسيم، فيقول هذا الخصي مسلم ذكر، مسلم ذكر وعد ذكورا، لا يزيل وصف الذكورة، أحكام الشرع لا يزيلها الخصاء، فإنه تجب عليه الجمعة، يجب عليه الجهاد، وإذا تزوج وإن كان من راضيات بهم زف عليه النفقة، أحكام الشرع لا تزول بالخصاء. وعلى كل حال امرأة إذا أردت أن تنفصل فلا تنفصل حقها، وإذا تبقى معه فعقده صحيح، عقد الخصي صحيح إذا رضيت به أن تبقى معه، لأنها تريد من ينفق عليها ومن يقوم بأمرها، فهذا شيء. إذا أحكام الشرع لا ينفي الخصاء ومنها الذكر، وإلا فما علاقة الحساب بالذكر؟ شنو علاقة بينه؟ فعل مفصول عن خصائص الزواج، وله علاقة بالمعتقد الذكر. مصيبته مصيبة الخطأ في هذا الأمر تأتي من جهة المعتقدة، لهذا كانت كل الأشياء التي تعرض في الأجسام هنا غير مؤثرة، كانت متعلقة بالجسد، فلو كانت هذه الشروط تتعلق بالجسد لكان لذلك تأثير باختلاف أحوال الناس للأجسام، ولكن لما كان الأمر يتعلق بالمعتقدات كان هذا هو الذي عليه المدار. فلذلك الشرك والإيمان وما شابه ذلك هو الذي وقع فيه الفيصل في هذه. أما الأنوثة فهي ليست صفة تقدح في هذا الشيء، لأن كما ذكرنا مشكلة الذكاة والذكاء متعلقة بالمعتقد، فلو ذبح مسلم مع اعتقاد يؤثر في هذا الذبح أكان لذلك تأثيرا على هذا الذبح. ولذلك فإن فصل الخطاب هنا مرده إلى هذه الجهة ولا تأثير داخلها.